غندي مسوي رنگيني فاقولونو زوانان موسوقى تار ترسنگارونو خمار خمار تشكيل تاروانيكي لو غريد مغرور مغرور سارونو خمار خمار تشكيل تاروانيكي لو غريد مغرور مغرور سارونو غندي مسوي رنگيني فاقولونو زوانان موسوقى تار ترسنگارونو خمار خمار تشكيل تاروانيكي لو غريد مغرور مغرور سارونو خمار خمار تشكيل تاروانيكي لو غريد مغرور مغرور سارونو ورزا الله دي مال شمشدنا يا منزل درتا وسا شمجالا يا ورزا الله دي مال شمشدنا يا منزل درتا وسا شمجالا يا فحقا يدني لي وانا يا استر ويال سويدا افوان دا تاريخ ونو فحقا يدني وانا يا استر ويال سويدا افوان دا تاريخ ونو غندي مسوي رنگيني فاقولونو زوانان موسوقى تار ترسنگارونو خمار خمار تشكيل تاروانيكي لو غريد مغرور مغرور سارونو خمار خمار تشكيل تاروانيكي لو غريد مغرور مغرور سارونو قربان دي سم دس بيني بغلي والله همستالا پولا دي عزم تکلنا قربان دي سم دس بيني بغلي والله همستالا پولا دي عزم تکلنا دخمن دي پوشا درومي لاري گوري پريواري سوالا دنگو دنگو رونو دخمن دی پوشا درمی لاری بوری پریواری سوالا دنگو دنگو رونو غندی مسوی رنگینی پا گلونو زوانان موسوقى تار ترسنگارونو خمار خمار تشکیل تاروانیگی لو غريد مغرور مغرور سارونو خمار خمار تشکیل تاروانیگی لو غريد مغرور مغرور سارونو ان شاء الله نو دي پرادز لار ماندا لهر نوري حصار سلب حيران دا ان شاء الله نو دي پرادز لار ماندا لهر نوري حصار سلب حيران دا سل گئی واسنی تنگ دي شویلو گئی دل پاتح پاتح وارونو سلقي واسني تنقدي شمشيل وقيد لفاتح فاتح وارونو غندي مسوي رنگيني فاقولونو زوانان موسوقى تار ترسنگارونو خمار خمار تشكيل تاروانيكي لو غريد مغرور مغرور سارونو خمار خمار تشكيل تاروانيكي لو غريد مغرور مغرور سارونو دنن عصر خالد يزرعي المراد تورش بوش بوغيك سبين سحرا دنن عصر خالد يزرعي المراد تورش بوش بوغيك سبين سحرا قربان دي تره مدسا مهجرا ممتاز وفر غير غير قومنو قربان دي تره مدسا مهجرا ممتاز وفر غير غير قومنو غونډي مسو رنگني په ګلونو ځوانانو سو قطار تر سنگرونو خمار خمار تشکیل تروانی گیل او گرید مغرور مغرور سرونو خمار خمار تشکیل تروانی گیل او گرید مغرور مغرور سرونو غونډي مسو رنگني په ګلونو ځوانانو سو قطار تر سنگرونو خمار خمار تشکیل تروانی گیل او گرید مغرور مغرور سرونو خمار خمار تشکیل تروانی گیل او گرید مغرور